والعيب بنال ودلال والتشتكى مني أربع قلوة عم حكايات قالوا قالوا هنعيش وردين وضعنا واللي هيفكر يعنينا هنجيب تحت رجلنا واللي هيفكر يعنينا هنجيب تحت رجلنا وشد الحاب الأدب اتعرف وحد انحرف الكلمة دي ولا بشرف ونسعى وندقنا بالأخلاق وعد وسكن على طرف احنا لا في الشر نضر وسلاحنا مر وشكت وحمية والدار دراويش وما بنجليش من غير ما نفلتح كيمياء ليه البشر ما بقتش تسود ده حد اخويا واخد مسجون وكل يوم يجرح ويبيع ولا انه بيبان الكسيون يسيبني لما يكون فرحان عايشنا بزفنا وطفنا ويابا في الهوى ضيعنا